سلام عليكم بما صبرتم. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك عليه الصلاة والسلام من تقلب في حياته متدبرا وفي سيرته متذكرا، ومن قرأ سيرة الخير الورى عليه الصلاة والسلام يرى الأحزان تحوطها، لكنه نعم العبد، كان صابر، كان شاكر. يموت أبناؤه ولم يبق في حياته من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها. يقتل أصحابه، يمثل في جسد عمه، يدافعه أهل مكة ويعادونه، يعذبون أمامه صبرا آل ياسر. يعذب أصحابه فيعدهم الجنة، موعدكم الجنة. كان الحبيب يذكر أصحابه قصور الجنة، أرائك الجنة، نخيل الجنة، يذكرهم نعيمها ودورها وحورها وخيامها. إنه الصبر. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ بعض الناس مسحور، بعض الناس عقيم، بعض الناس سجين، بعض الناس مريض، مل الفراش منه، مل من العلاجات، مل من السجن، مل من نكران الجميل ممن حوله، مل من ضلال الأبناء، تعب من الديون، تعب بدنه من الأسقام، تعب من رقية الرقاة ولا يرى أثر لها. نقول له: صبرا، فإنما هي جسر تتجاوزه وإلى جنات النعيم. إنه الصبر. الصبر إكسير الحياة. الصبر، ومن لا صبر له لا إيمان له. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد. لمن؟ لمن رضي يوم أن أخذ منه وكان قد شكر يوم أن وهب. المؤمن الحزن غالبا 7 أيام، المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم السابع، بعد 7 أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان الحمد لله، لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. إذن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. بل أحبابي، إن المؤمن في الحياة يستصحب الصبر في جميع مناكبها، وأن تسعى في الأرض لا بد أن تصبر. لاحظوا: الصبر عند الغضب، الصبر لأنك لو لم تصبر لربما غضبت وجنيت. الصبر على الصيام، لماذا تصبر؟ حتى تؤجر. الصبر في الكرم لأنه نقيض البخل. وهكذا تجد أن الحياة كلها بوابة الأعمال فيها صبر. الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة.